بالقلب الله يبارك فيه. نعم. ما عرفنا معناه الإنكار بالقلب ما عرفنا فيه، والعنصر يعني أو الأسلوب الثالث من كلام بالمعروف. الإنكار باليد معروف، زيادة منكر باليد، كسر الصورة، إراقة الخمر، تفريق المجتمع على باطل، إنه أكبر هذا. لا الثالث. واللسان إنكار باللسان معروف. هذا ما يجوز، هذا منكر، هذا لا يحل لك يا فلان، اتق الله. والقلب يكون يكره بقلبه، يتغير وجهه. يكره الشيء بقلبه يعني. يعلم الله من قلبه انه كره هذا الشيء وانكره، ما هو بواجب عليه ويرضاه بقلبه. ولو كره بلسانه، يكره بقلبه ويقول لا يحل، يقول عنه لا يشد المنكر.